حصريا على موقع مارجانات دوت كوم. عديت نجوم الليل لوحدي وايدي مش جواها ايد، عيطت كم مره الليله دي عادي يعني وايه الجديد، من يجي واحدة وغربتين بجري ورا نفس الخيال، وإن خدت خطوة القلب قلبي ياخد خطوتين بعيد، وشكلي هعيش سنين جاية هتوه في الناس وتوه فيا، وشكلي واتاري مش هضيع في السنين، جريت يا وقت ومش فارق لك في الطريق ضيعتني، مخموم يا عمري بضحكتي صدقت اني ضحكتها، ما انا برضو قلبي بيتوجع لو حد حس اني حزين، وشكلي هاي سنين جاية هتوه في الناس وتوه فيا، وشكلي هعيش سنين جاية هتوه في الناس وتوه فيا. حصريا على موقع مارجانات.com. معلش يعني كنت سرحان مش مركز في الكلام، حبيت حاجات في حياتي عادي وشوية وهكون تمام، وبلاش نزود في السؤال علشان ما نحسش بالوجع، خلينا نمشي خفاف خفاف خلي الواحد يعرف هنا، وشكل هعيش سنين جاية هتوه في الناس هتوه فيا، وشكل هعيش سنين جاية هتوه في الناس.